أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء مخلق حتى يرد فيه ناس. ودلالته يتوقف على عدم صدق الوجود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالله عنه، وإن سدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد. الاستدلال بهذه الرواية توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن كلمة يرد في هذه الرواية في احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الورود المستفاد من كلمة يرد بمعنى السرور، فمعنى الرواية كل شيء مطلق حتى يرد في الناس، حتى يصدر من المعصوم النهي عنه، ما لم يصدر النهي عنه مطلق ليس حرام، بعد صدور النهي يكون حرام. الاحتمال الثاني الورود المستفاد من كلمة يرد بمعنى وصول إلى المكلف، بمعنى بيان التكليف ووصول إلى المكلف. فمعنى الرواية على هذا الفرض كل شيء مطلق حتى يصل تحريمه والنهي عنه إلى المكلف، ما لم يعلم المكلف بالحرمة فهو مطلق محكوم بالحلية. هذا هو الاحتمال الثاني. ثم الاستدلال بهذه الرواية بعد هذه المقدمة، الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يكون المراد من يرد بالمعنى الثاني لا بمعنى الأول. فمعنى الرواية كل شيء محكوم بالإطلاق والحلية ما لم يعلم المكلف الناهي عنه وتحريمه، وهذا هو البراءة، فهذه معنى البراءة. أما معنى الأول، احتمال الأول خارج محل الكلام، كل شيء لم يصدر عنه الناهي فهو لم يصدر عنه الناهي، عدم الحرمة لعدم صدور الناهي، هذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام التكاليف صادرة من الشارع، الناهي صادر، الأمر صادر، ولكن إذا علم المكلف به فيجب للإنسان، إذا لم يعلم بالتكليف فتجري البراءة، ينفي التكليف بالبراءة. هذا هو توضيح استدلال بهذه الرواية على البراءة. ولهذا يقول كل شيء حلال حتى يرد فيه النهي، ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكم بالنهي عنه، بأن يكون الورود بمعنى وصول النهي إلى المكلف، وإن صدر النهي عن الشارع ووصل إلى غير واحد، بأن لا يسوق الورود بالصدور، بأن لا يكون المراد من الورود الصدور، مبني على هذا، دلالة الرواية على هذا واضح، مع أنه ممنوع هذا هو الإشكال على دلالة هذه الرواية. مع عدم صدق الورود على الصدور ممنوع، بل الورود يصدق على الصدور، فالمراد من هذه الرواية ما لم يرد، أي ما لم يصدق من هذه، فتكون أجنبية عن هذا الكلام. إذ قلنا من الخارج في ضمن المقدمة أن هذا الإحتمال خارج عن محل الكلام، مع أنه ممنوع لوضوح الصدق، أي صدق الورود على صدوره، على صدور الناهي عن المعصوم، سيما بعد بلوغه إلى غير واحد، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره. لا يقال نعم، ولكن بزميمة إشالة العدم صح الاستدلال به. تقريب هذا الإشكال أن الاستدلال بهذه الرواية يتم ويصح على كلا الاحتمالين، سواء كان المراد من الورود المستفاد من يرد وصول التكليف، عدم وصول التكليف إلى المكلف بعد صدوره، أو كان عدم صدوره من الإمام من المعصوم. على كلا التقديرين يصح الاستدلال بهذا الحديث على البلاء. غاية الأمر على تقدير أن يكون المراد من الورود الصدور، يصح الاستدلال بزميمة الاستصحاب، بزميمة على هذا الفرق. نشك هل سدل الناهي عن الإمام عن المعصوم أم لا؟ نستشف عدم صدور الناهي بعد الاستصحاب، عدم صدور الناهي يحكم بالإباحة، وهذا هو المطلوب، هذا هو الإشكال. فحاصل الإشكال أنه لا فرق بين الاحتمالين، وعلى كلا الاحتمالين يصح الاستدلال بالرواية على البراءة، لا يختص صحة الاستدلال على أن يكون الورود بمعنى الوصول إلى المكلف. فإنه يقال الجواب عن هذا الإشكال والسؤال، يقول المسند نعم صح الاستدلال على هذا الفرض أيضا، ولكن أنه بعنوان عدم الصدور، ومحل الكلام هو إثبات البراءة بعنوان مجهول الحكم، لا بعنوان عدم صدور الحكم. فإذا كان المراد من الورود هو الصدور، لا تدل الرواية على البراءة، إذ البراءة نفي الحكم بعنوان أنه مجهول الحكم، لا بعنوان أنه لم يصدر الحكم ولم يصدر النائب مثلا. هذا خارج محل الكلام، هذا هو الجواب. لا يقال نعم، ولكن بزميمة الثالثة عدم استصحاب عدم الصدور صح الاستدلال به وتم. فإنه يقال وإن تم الاستدلال به بزميمتها، أي بزميمة إسالة العدم، ويحكم بإباحة مجهول الحكم، مجهول الحرمة والإطلاق، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحكم شرعا، محل الكلام هو الحكم بالحلية بعنوان مجهول الحرمة شرعا، بل هنا بعنوان أنه مما لم يرد عنه الناهي، بهذا العنوان ليس محل الكلام. لا يقال نعم، ولكنه لا يتفاوت ما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحكم، كان بهذا العنوان أو بذات العنوان. الإشكال الثاني، هذا الإشكال تقريب هذا الإشكال أن الغرض المهم هو نفي الحرمة والحكم بالحلية، هذا هو المهم، سواء كان هذا أي نفي الحرمة والحكم بالحلية بعنوان أنه مجهول الحرمة، أو بعنوان أنه بعنوان عدم ورود الناهي عنه، لا فرق، لا تفاوت بين العنوانين فيما هو المقصود وهو نفي الحرمة وإثبات الحلية. هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني لا يقال نعم ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحكم، كان بهذا العنوان أي كان بعنوان مجهول الحكم أو كان بذات العنوان أي بعنوان لم يرد فيه ذلك، فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان مختص بما لم يعلم ورود الناي عنه أسلم، ولا يكاد يعم ما إذا ورد الناي عنه في زمان وإباحته في آخر واشتبه من حيث التقدم والتأخر. الجواب عن هذا الإشكال الثاني لا يتفاوت بين العنوانين، بين الحكم بالحلية ونفي الحرمة بعنوان مجهول الحكم وبعنوان لم يرد في نهي عدم صدور النهي. ما هو التفاوت وما هو الفرق؟ الفرق أن الدليل أخذ من المدعى إذا كان إثبات الحلية ونفي الحرمة بعنوان عدم ورود النار، إذا كان بهذا العنوان يكون الدليل أخذ من المدعى، بمعنى لم يشمل الدليل جميع موارد الحكم بالحلية، وذلك إذا علم المكلف بصدور النهي عن الشارع وصدور الحكم بالإباحة أيضا عن الشارع في فعل واحد، تارة نهى الشارع عنه وأخرى أباحه الشارع، ففي هذا الفرد يدور الأمر فعلا نشك في الحرمة هل هو حرام أو حلال لعدم العلم بما هو المتقدم، ما هو متقدم منهما وما هو المتأخر. إذا كان المتقدم هو الناي الحكم بالحرمة ففعلا هو محكوم بالحلية، وإذا كان المتقدم هو الحكم بالإباحة ففعلا هو محكوم بالحرمة. هذا المورد لا يشمل إذا كان الحكم بالحلية بعنوان عدم ورود الله، لا يشمل هذا المورد. لماذا؟ للعلم بورود الله، إذا المكلف يعلم بورود الله فكيف يحكم بعدم ورود، فكيف يحكم بالحلية بعنوان عدم ورود الله مع العلم بورود الله؟ فإذا كان الحكم بالحلية بعنوان عدم ورود الناي فالدليل أخص من المدعى إذ لا يشمل هذا المورد، مورد تعاقب الحالتين. وإذا كان بعنوان مجهول الحكم يشمل هذا المورد أيضا، إذا هذا المورد أيضا ذلك الفعل مجهول الحكم فيحكم بحليته وعدم حرمته. هذا هو الجواب، فإنه يقال حيث أن بذاك العنوان أي بعنوان عدم ورود الناي اختص بما لم يعلم ورود الناي عنه أصلا، ولا يكاد يعم ما إذا ورد الناي عنه في زمان وإباحته في زمان آخر واشتبه الناي والإباحة من حيث التقدم والتأخر. لا يحمل هذا المورد إذا كان الحكم بالحلية ونفي الحرمة بعنوان عدم ورود الناي لورود الناي. لا يقال هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبه حرمته، فإنه يقال هذا الإشكال الآخر. نعم هذا التفاوض موجود أي لا يحكم بالحلية بعنوان عدم ورود الناي فيما إذا أذن الناي والإباحة، ويصح الحكم بالحدية والاستدلال بالرواية بعنوان مجهول الحكم حتى في هذا الموضوع. هذا التفاوض موجود، إلا أنه لا تفاوض بينهما نظرا إلى عدم القول بالفرق، نظرا إلى عدم القول بالفرق. والتساوي الشبهات في الحكم، ليس لا قول بالفرق، إذ بمعنى أن من يقول بالبلاء والحكم بالحلية يقول في كلا النوعين، أي فيما إذا كان الحكم بالحلية بعنوان مجهول الحكم، أو كان الحكم بالحلية بعنوان عدم ورود النار، لا فرق بين عنوانين في الحكم بالحلية والبراء. ومن يقول بعدم البراء ووجوب الاحتياج يقول في كلا الموضعين كالأخباريين، فلا فرق بين العنوانين من حيث الحكم، إما هو الحرمة والاحتياج، وإما هو البراء والحلية. لا يقال هذا، أي الفرق والتفاوض بين الحكم بالحلية بعنوان مجهول الحكم والحكم بالحلية بعنوان عدم وجود النهي، هذا التفاوض لولا عدم الفصل، لولا قول بعدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، فإنه يقال وإن لم يكن بينهما الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما إذا كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل للأسف فذهب. توزيع هذا الدليل، توزيع هذا الجواب بعد مقدمة، القول بعدم الفصل يتم في مورد ثبوت الحكم بالدليل لا بالأسف. توزيع هذا الجواب بعد مقدمة، وهي الفرق بين الأسل والدليل. أن الدليل مثبت للوازم العقلية، والأسل ليس مثبتا للوازم العقلية. فإذا ثبت بالدليل أحد الملازمين يترتب عليه الملازم الآخر، ولكن إذا ثبت بالأسل أحد الملازمين لا يترتب عليه الملازم الآخر. هذه مقدمة، والتوضيح ذلك في ضمن مثال معروف أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، هذا معروف، مسألة معروفة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، ولكن متى؟ إذا ثبت الأمر بالشيء بالدليل، مثلا ثبت بالدليل أقيم الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يقتضي النهي عن ذله، أي عن الإزالة، إزالة المسجد، الاشتغال بالإزالة هو الذل الخاص، أو يقتضي النهي عن ترك الصلاة وهو الذل العام. فالنهي عن الصلاة ملازم لحرمة الذل، فإذا ثبت هذا الملزوم وهو النهي عن الصلاة ثبت لازمه وهو حرمة الذل، النهي عن الذل، هذا إذا ثبت بالدليل. وأما إذا ثبت الأمر بالصلاة، أفضل الأمر بالصلاة محل الكلام، الأمر لا النهي، إذا ثبت الأمر بالسلام بالدليل ثبت معنى بالدليل وهو لازم الأمر. وأما إذا ثبت الأمر بالسلام بالأسف استصحاب وجوب السلام، استصحاب وجوب السلام، استصحاب وجوب السلام لازم الأمر بالسلام ظاهرا، هذا لا يدل على المعنى أن الأسف بالأسف لا يثبت اللازم. والمقام من هذا القبيل، حل الكلام من هذا القبيل، إذا ثبت في محل الكلام، إذا ثبت الحكم بالحدية بعنوان عدم ورود النار، إذا ثبت بالدليل فلا فرق الحكم بالحلية بعنوان عدم ورود النار أو بعنوان مجهول الحكم، فيكون لازمه وهو الحكم بالحلية بعنوان مجهول الحكم. وأما إذا ثبت الحكم في مورد عدم ورود النار بالأسف كما هو المفروض استصحاب عدم صدور النار، فلا يثبت الحكم بالحلية بعنوان أنه مجهول الحكم، فلا يفيد القول بعدم فرق في محل الكلام. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة أن الحكم في محل الكلام ثبت بالدليل، والأجل الجاري في محل الكلام إنما هو لتنقيح الموضوع، لتنقيح الموضوع، والموضوع هو عدم الصدور، ليس الأسف كالدليل، ولكن الحكم بالحلية ثبت بالدليل، فيثبت الحكم بالحلية بعنوان مجهول الحكم أيضا، فيفيد القول بعدم الفصل بين العنوانين، أي بين العنوان الحلية الحكم بالحلية بعنوان عدم صدور النار أو بعنوان عدم وصول النار وبعنوان أن هذا مجهول الحكم. الحمد لله.